بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الذكر في المجالس. ففي الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مجلسا أو ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله تعالى إلا كانوا كالذي قام عن جيفة حمار. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الحمار أو جيفة الحمار لنتنه، ولأنه من أكثر الحيوانات مخالطة للناس. فهذا الحديث والذي بعده يدل على فضيلة الذكر، وأن الإنسان الذي يجلس مجلساً ولا يذكر الله تعالى يقوم من هذا المجلس بحسرة وندامة، ولهذا قال عليه ترة، يعني حسرة وندامة في الدنيا والآخرة، وذلك لأنه غفل عن ذكر الله. ويتحقق ذكر الله عز وجل في المجلس بالتفكر في آياته، فالتحدث مثلاً عن الأمطار أو التحدث عن آيات الله من الجبال والأنهار ونحو ذلك يتحقق به الذكر، لأن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله تعالى بالقلب هو التفكر في آيات الله الكونية التي هي مخلوقاته، والشرعية التي هي القرآن. فالذي يتفكر في مخلوقات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. وذكر الله عز وجل باللسان هو النطق بكل ما يقرب إلى الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأعظم ذلك وأفضل ذلك هو كلام الله عز وجل وهو القرآن. وذكر الله تعالى بالجوارح هو أن تستعملها في طاعة الله عز وجل، فكل عمل تعمله بجوارحك فهو من ذكر الله تعالى بالجوارح. فالسعي إلى المسجد من ذكر الله، واتباع الجنائز من ذكر الله، والذهاب إلى صلة الأرحام وبر الوالدين، والقيام بمعونة إخوانك المسلمين، كل هذا من ذكر الله عز وجل. وفيه أيضاً في هذا الحديث والذي بعده الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت اللهم صل على محمد، معناها أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فعلى الإنسان أن يحرص على عموم الذكر، سواء كان ذلك في أذكار الصباح أو أذكار المساء أو الأذكار أدبار الصلوات، لأن ذكر الله تعالى سبب لحياة القلوب وطمأنينتها، وهو مقرب إلى الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو سبب للفلاح والفوز ودخول الجنات، كما قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ف فعلى المؤمن أن يحرص على الأذكار عموماً، ولا سيما أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى الزوال، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، إلا ما كان مقيداً بالليل أو بغروب الشمس فإنه يكون بعد دخول الليل وغروب الشمس، كقراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعدم الذكر سبب للغفلة وسبب للإعراض وسبب لضياع الوقت، فأكثر ما يضيع أوقات الناس هو الغفلة عن ذكر الله. تجد أن كثيراً من الناس اليوم أوقاتهم تضيع منهم سبهللاً، لا ينتفعون بها ولا يحصلون شيئاً، وسبب ذلك هو الغفلة عن الذكر. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً، يعني سبهللاً، لأن الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل ينشغل إما بأمور محرمة وإما بأمور ليس فيها فائدة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.